الله الله قال هل آمنكم الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى جل جلاله فالله خير حفظا فالله خير حفظا نعم تؤتوني موثقا من الله قال من أوتي له معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وما أغني عنكم من الله من شيء عليك توكل عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون يا رب ألما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ولما

فَأَذَا أَبِي أَوْ

كذلك جئنا بيوسف

وتولى عنهم وقال يا أسفا

واعلم من الله ما لا تعلمون. سبحانك يا رب. قال انما قالوا يا مسنا وأهلنا الضر الله عليك.

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن بقميص فَإِنْ تُفَنِّدُونَ

Good.

سفر عبيتين وحياة أبوه قد آتيتني من الملك